السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا بدأنا في الحديث عن باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة، وهذا الباب ذكره الإمام مالك لأنه عمل خارج عن الصلاة، وجاء التسامح في اليسير منه ولهذا أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبوب عليه الإمام مالك رحمه الله لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. وهذا الالتفات كما قال أهل العلم هو التفات بالعين إذا احتاج المسلم إلى ذلك، لكن أن يلوي هكذا أو هكذا فهذا هو الذي ورد فيه النهي، وورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ذكر الإمام مالك هذا الحديث من طريق أبي حازم سلمة بن دينار التمار عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وديار بني عمرو بن عوف كانت بقباء، وقوله ليصلح بينهم جاء في صحيح البخاري أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، والترامي بالحجارة هو نذير فتيل الحرب بين أهل ذلك الحي، ولهذا تجشم النبي صلى الله عليه وسلم عناء الذهاب إليهم بنفسه عليه الصلاة والسلام كي يصلح بينهم. قال: وحانت الصلاة. ذكرنا أن التحقيق أن هذه الصلاة هي صلاة العصر، لأنه قد ورد في صحيح البخاري أنه ذهب إليهم بعد أن صلى الظهر، وهذا من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر إلى بني عمرو بن عوف ورجع، فأدرك الصلاة أدرك صلاة العصر مع أصحابه في مسجده عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم. هذه الجملة فيها دلالة على أن الإقامة مرتبطة بالصلاة، وأنه من غير المشروع أن يفصل كثيرا بين الإقامة وبين الصلاة، وهذه الجملة تدل على أن الإقامة مرتبطة فورا بإقامة الصلاة. ولهذا قال المؤذن وهو على التحقيق بلال بن رباح رضي الله عنه، قال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. تخلص يعني تخلص من شق الصفوف حتى وقف في الصف الأول حيث كان الإمام، وهذا دل عليه رواية البخاري ومسلم، فإن في رواية البخاري ومسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول. قال: فصفق الناس. والتصفيق هو الضرب بباطن الكف على باطن الكف الأخرى، هذا هو أصل التصفيق، وقيل هو ضرب الكف مع الكف مطلقا ولا مشاحة في الاصطلاح. قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، لأن الالتفات في الصلاة منهي عنه كما جاء في حديث عائشة السابق الذي ذكرناه، وفيه أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عز وجل عن ذلك المصلي. هذا فيه إشارة قوية على أن المسلم، أو فيه دليل وليس إشارة، فيه دليل على أن المسلم ينبغي عليه إذا صلى أن يتوجه بوجهه بناحية القبلة ولا يحيد عنها، لا بعينيه ولا بلي عنقه. أما بعينيه فإن احتاج إلى ذلك حاجة ماسة، أما بعنقه فلا، إلا عند الضرورة، لأن الله تبارك وتعالى إذا قام العبد يصلي ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة. كيف ينصبه؟ الله أعلم، لأننا لا نعرف كيفية الصفة، وإنما نثبتها كما جاءت، وهو أن الله ينصب وجهه لوجه عبده. فإذا التفت العبد أعرض الله عز وجل عنه. جاء في الحديث: ما لم يلتفت، يعني يبقى الله تعالى ناصبا وجهه تلقاء وجه عبده ما لم يلتفت العبد، فإذا التفت أعرض الله عز وجل عن العبد. هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهم وهو صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب، قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته، لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، فإذا صرف العبد وجهه عن الله انصرف الله عنه. وهذا في الحقيقة نلحظه بين العبد والعبد، فإذا كان أحد من الناس من الخلق يكلمك وأنت تفعل هكذا وهكذا يغضب ويقول: أنت لم تعرني اهتماما ولا تحترمني، أنا أكلمك وأنت تنظر في جهة أخرى. والله تعالى له المثل الأعلى، فلا ينبغي للمسلم أن يحيد بوجهه هكذا وهكذا، وحتى العينين ينبغي ألا يديرهما المسلم، بل السنة أن ينظر إلى موضع السجود، بل السنة أن ينظر المسلم إلى موضع السجود من غير أن يطأطئ رأسه، من غير أن يفعل هكذا، فهذه الهيئة غير مشروعة، بل عليه أن يقف وقفة معتدلة ويضع اليمنى على اليسرى كما سبق، أو يقبض عليها، كل كلاهما ثبتت به السنة وأكثر الروايات على الوضع، ثم ينظر أو يلقي بعينيه ناحية سجوده. ولهذا كره الإمام مالك كراهة شديدة أن يطأطئ المصلي رأسه لجهة الأرض. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها النهي عن الالتفات في الصلاة. قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته لأنه كان قانتا خاشعا، فلما أكثر الناس من التصفيق، والمقصود أن كل واحد صفق، وليس المقصود أن كل واحد منهم صفق كثيرا كما قال الباجي رحمه الله، يعني أن كل واحد منهم صفق مرة، فتصفيق هذا وذاك والآخر والجماعة صار كأنه تصفيق كثير، والواقع أن كل واحد منهم صفق مرة كما قال الباجي رحمه الله. قال: التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. وهذا أيضا فيه دليل على جواز الإشارة للحاجة، فإذا طلب منك شيء وأنت تصلي جاز لك أن تشير بيدك من غير إكثار طبعا، فإن أردت أن يجلس أحد يريد أن ينصرف قلت له هكذا ثم تمضي في صلاتك، لا بأس بهذه الإشارة الصغيرة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير في الصلاة. قال: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. لماذا حمد الله أبو بكر رضي الله عنه؟ لما في ذلك من الوجاهة الدينية، أو أن أبا بكر رضي الله عنه حمد الله على أنه لم يخطئ في تقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع لا يؤمن فيه وروده عليه الصلاة والسلام. يعني أن أبا بكر حمد الله إما لأن هذه المكانة مكانة عظيمة، حيث إن نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الأنبياء والمرسلين سائر الناس أجمعين صلى وراء أبي بكر، فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمامة أبي بكر دليل على رضا الله عز وجل عنه، هذا أولا. أو لأن أبا بكر حمد الله تعالى حيث إنه لم يخطئ في تقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع لا يؤمن أن يرد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم استأخر حتى استوى في الصف. يعني أبا بكر استأخر حتى استوى في الصف. جاء في رواية مسلم: ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، لأن رواية الموطأ ثم استأخر قد يفهم منه أنه استدار من القبلة ورجع إلى مكان الصف، لكن رواية مسلم تبين بأنه بقي على استقباله للقبلة. وهكذا ينبغي أن يفعل المسلم إذا احتاج للانتقال من موضع صلاته وهو في الصلاة. يعني إذا كان المسلم يصلي واحتاج لأن ينتقل من مكانه كأن يفتح بابا، فعليه أن لا ينصرف عن القبلة بل يرجع القهقرى ويبقى مستقبلا للقبلة رحمك الله. فإن حاد عن القبلة وانحرف عنها بطلت صلاته. ولهذا جاء في رواية مسلم: ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. وقال: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع إشكال، هذا موضع إشكال. هل تنعقد الصلاة بإمامة رجلين من غير حدث أو من غير سبب؟ قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أما تأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه فهو موضع خصوص عند أكثر العلماء. موضع خصوص يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإمام إذا كان يصلي ورآ من هو أفضل منه، هل يجوز له أن يتأخر عن موضع الإمامة بعد أن شرع في الصلاة ليترك المجال أو المكان لذلك الفاضل أم لا يجوز؟ الحافظ بن عبد البر يقول: هذا موضع خصوص عند أكثر العلماء، بل ادعى الحافظ بن عبد البر رحمه الله الإجماع على هذا، وهو أنه لا يجوز للإمام أن يتأخر من غير سبب كحدث وغيره ليترك غيره ليؤم الناس. ادعى الإجماع على هذا، حيث قال ابن عبد البر: كلهم لا يجيزون إمامين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب الاستخلاف. قال: وفي إجماعهم هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا نظير له. هذا كلام عظيم جيد، هذا كلام عظيم من الحافظ ابن عبد البر. ناقضه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر: ونوقض دعوى الإجماع بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. هكذا قال الحافظ ابن حجر، قال: الصحيح المشهور عند الشافعية، وليس الصحيح في السنة، الصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. ونقول: هل ثبت هذا الفعل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال مهم. وإن خالف الشافعية، وإن كان الصحيح المشهور في مذهبهم هو جواز إمامة رجلين في صلاة واحدة من غير عذر الحدث الذي يقطع الصلاة ويجيز الاستخلاف، هذا لا نعلمه يثبت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن الصحابة فيما بينهم ولا عن من جاء بعدهم. وكان الفاضل يصلي وراء المفضول ولا يتأخر المفضول عن إمامته لذلك الفاضل. فقول الحافظ ابن عبد البر أوجه، والله تعالى أعلم. قال: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة، وابن أبي قحافة هو اسمه، أو أبو قحافة هو اسم أبي بكر رضي الله عنه، واسمه عثمان بن عامر، واسمه عثمان بن عامر، أسلم عام الفتح وتوفي سنة 14 للهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه. وقول أبي بكر أو تعبير أبي بكر بهذا ما كان لابن أبي قحافة فيه من التواضع العظيم من هذا الإمام الكبير الذي هو أعظم أئمة المسلمين على الإطلاق. هذا أبو بكر يتواضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواضعه حقيقي لأنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه دائم التواضع ولو مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيح بالحاء، والتصفيح هو التصفيق، التصفيح هو التصفيق، والتصفيق يجوز فيه السين والصاد، يقال التصفيق والتصفيق، ذكره صاحب العين وهو الخليل بن أحمد، وقال: كل صاد جاء بعدها قاف جاز استبدال الصاد بالسين، كل صاد جاء بعدها قاف جاز استبدال السين صادا أو الصاد سينا. قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيح. قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. وقوله فليسبح أي يقول سبحان الله، هكذا ورد في صحيح الإمام البخاري، فليسبح فليقل سبحان الله، يعني إذا أخطأ الإمام أو حدث شيء فليقل الرجل أو ليقل الرجال سبحان الله. ثم قال: وإنما التصفيح للنساء. وقوله إنما التصفيح للنساء خصه الإمام مالك، أو جعل الإمام مالك هذه الجملة دليلا على أن التصفيق من خصائص النساء، وليس المقصود منه أن النساء يصفقن في الصلاة. ولهذا ذهب رحمه الله تعالى وأصحابه إلى أن النساء والرجال في الفتح على الإمام سواء، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيح للنساء، أي أن هذا من أعمال النساء خارج الصلاة، أي أن هذا من أعمال النساء خارج الصلاة. لكن هذا التوجيه مع جلالة الإمام مالك رحمه الله وفهمه لنصوص الشريعة فإنه أخطأ فيه لورود ما كان صريحا في أن النساء يصفقن إذا أردنا أن ينبهن الإمام على شيء وليس لهن أن يسبحن، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا في البخاري ومسلم. وجاء في رواية هذا الحديث عند ابن حبان بسند صحيح: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. وهذا نص في موضع النزاع: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. وهذا دليل على أن المرأة أو النساء إذا ناب الإمام شيء وانتبهن له فلهن أن يصفقن ولا يشرع لهن أن يسبحن لما في تسبيحهن من الإغراء كما قال أهل العلم، والنص هو الحاكم سواء كان السبب الإغراء أو غيره، حتى إن بعضهم قال سبب منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح لأن صوت المرأة عورة، والحق أن صوت المرأة ليس بعورة، والحق أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن الله جل وعلا نهاها أن تلين في القول ولم ينهها أن تسمع الرجال صوتها. والحق أيضا أنه ينبغي على المرأة الصالحة أن يكون صوتها منخفضا وألا تعلو بصوتها حتى يسمعها الرجال، فإن هذا من خصال المؤمنات الصالحات. وما يحدث في هذه الأزمان من رفع أصوات النساء أمام الرجال هو مما يدل على ذهاب الحياء عن كثيرهن. نسأل الله أن يعافي أخواتهن وأخواتنا وأزواجنا وأمهاتنا وبناتنا من هذا. قال ابن عبد البر رحمه الله بعد ذكر حديث ابن حبان الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء، قال الحافظ ابن عبد البر، وهذا كعادته في وقوفه عند الأثر ما أمكن، قال: هذا قاطع في موضع الخلاف، هذا قاطع في موضع الخلاف. وقال القرطبي في المفهم، أبو العباس القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم، قال هو الصحيح، قال: هذا هو الصحيح، التصفيق للنساء، قال: خبرا ونظرا. وبهذا نقطع بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما التصفيح للنساء أي أن النساء يصفقن إذا أردنا أن ينبه الإمام على شيء، أما الرجال فلهم أن يسبحوا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، فيه فوائد كثيرة جدا، نقتصر على ذكر بعضها. أول هذه الفوائد: فيه إصلاح الإمام والحاكم بين الناس، فيه إصلاح الإمام والحاكم بين الناس، وأن يذهبا بأنفسهما فيما احتاجا إلى مشاهدته من القضايا، وأن يذهبا بأنفسهما فيما احتاجا إلى مشاهدته من القضايا. خذوا هذا من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه ليشاهد هذه القضية. ومن فوائده أيضا فيه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضاره. أحيانا بعض الوقائع تحتاج لأن يذهب الإمام لا أن يدعو هؤلاء المتخاصمين، وهذا أدعى إذا كان الأمر لا يحتمل استدعاء المتخاصمين، كأن تقوم قائمة كبيرة بين حيين أو بين فريقين، سواء في حي من الأحياء أو في مسجد من المساجد، ليس من اللائق أن يقول الإمام أدعو هؤلاء المتخاصمين ليأتوا إلي، فإنه لا يأتيه أحد. في هذه الحالة ينبغي أن ينتقل هو بنفسه حتى يسمع ويرى ما هو كائن. وفيها أيضا من الفوائد أن المؤذن يأتي الإمام، أن المؤذن يأتي الإمام ليعلمه بحضور الجماعة. وشي في رواية البخاري برواية حماد بن زيد قال صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا فيه دليل على أن صلاة أبي بكر كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات تقديم أبي بكر على سائر الصحابة رضي الله عنهم. المؤذن هو الذي يعلم الإمام، في هذه الحالة لا ينبغي للإمام أن ينزعج إذا جاءه المؤذن وقال قد حضر وقت الصلاة، فإن هذا هو الذي كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الناس لا ينبغي أن يتنحنحوا وأن يستعجلوا وأن يكحوا وأن يسعلوا وأن يتكلموا وأن يصرخوا لأجل أن الإمام تأخر، فالمؤذن هو أمير الصلاة، إذا غاب الإمام فإنه هو الذي يأمر من شاء بإقامة الصلاة، لأن أمانة الصلاة بيده، فهو الذي يعلم الإمام، فإن غاب الإمام فالمؤذن هو الذي له الحق أن يعين من يصلي بالناس. ومن فوائدها أيضا فيه أن الإمام إذا تأخر ينبغي أن يتقدم غيره، فيه أن الإمام إذا تأخر تقدم غيره بشرط الأمن من الفتنة، بشرط الأمن من الفتنة أو إنكار من الإمام. يعني إذا كان يعرف الناس بأن الإمام يغضب إذا واحد قدم في مكانه لا يجوز لأحد أن يتقدم. أعرف مكانا في واحد الإمام يغيب بزاف عن صلاة الفجر ويسكن في يعني يسكن جوار المسجد ويتأخر، يعني في غالب الأحيان لا يحضر صلاة الفجر أو يحضر متأخرا جدا، فماذا صار يفعل؟ صار يعني يشعل الضوء تاع المقصورة على أساس أنه داخل المقصورة باش واحد ما يدنى، لأنه هو يغضب كي واحد يصلي في مكانه حتى ولو تأخر فإنه يغضب. ونقول لإخواننا الذين يؤمون الناس ينبغي أن ترفقوا بهذه الأمة وأن ترفقوا بالناس وألا تطيلوا عليهم، فإن فيهم صاحب الحاجة وفيهم المريض وفيهم الذي يأتي المسجد مبكرا يتعب، وفيهم من كبار السن الذين لا يستطيعون إمساك ما في بطونهم. فالواجب على الإمام أن يرفق بالناس وأن لا يستطيل بهم جدا، لأن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث فيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه، فيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو نحوها، ولا يدخل في هذا تخطي الرقاب، لا يدخل في هذا النهي عن تخطي الرقاب. وفيه أيضا عدم جواز الكلام في الصلاة لإصلاح الناس، وفيه عدم جواز الكلام في الصلاة لإصلاح الناس بدليل أن الصحابة صفقوا ولم يتكلموا، ومعلوم بالإجماع أن الكلام في الصلاة مبطل لها، أن الكلام في الصلاة مبطل لها. وفيه أيضا أن الالتفات لا يبطل الصلاة، أن الالتفات لا يبطل الصلاة بل ينقصها، يعني ينقص أجرها قول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، إلا أن يكون تحول بجسده كله عن القبلة. يعني إذا كان التفت برأسه هكذا أو هكذا فإن صلاته لا تبطل بل ينقص أجر صلاته، لكن إن تحول هكذا والقبلة من هذه الناحية فصلاته تبطل لأنه انحرف عن القبلة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه جواز الإشارة في الصلاة، وهذا قد رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وأبي داود سند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. ولهذا لا ينبغي أن ينكر على بعض الأمهات إذا كانت تصلي تشير لأولادها أن يجلسوا أو بالعقل، بزاف النساء في الصلاة يشوشوا الأولاد فتشير إليهم بأصبعها أو يناديها زوجها فتقول هكذا استنى راني جاي، هذا كله جائز لكن بشرط أن لا يكثر جدا حتى لا يخرج يعني شكل المصلي عن وضعية الصلاة. ومن فوائدها أيضا فيه أن من الآداب الدعاء، أن من آداب الدعاء رفع اليدين، فيه أيضا من الفوائد أن من آداب الدعاء رفع اليدين إلا فيما لم يثبت فيه الرفع. يعني من آداب الدعاء أن يرفع المسلم يديه ويدعو إلا في المواضع التي لم يثبت فيها رفع اليدين، ومنها قد ذكرناها فيما سبق رفع اليدين عند الخطبة ورفع اليدين بعد الصلاة، فإن هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فلا ينبغي فعله. أما إن دعا المسلم في الأوقات المطلقة التي ليست هي مقيدة بفعل أو بوقت فإنه يرفع يديه ولا حرج في ذلك. وفيه أيضا استحباب حمد الله تعالى لمن تجددت عليه نعمة ولو كان في صلاة، فلو كان مسلم يصلي وجاءه واحد بالبشرى جاز له أن يقول وهو في صلاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أو من كان يصلي وجاءه ما يحزن، جاءه خبر محزن جاز له أن يقول الحمد لله على كل حال. ومن هذا الباب يجوز للمسلم إذا عطس أن يحمد الله تبارك وتعالى لما ثبت في السنة، لكن لا يجوز لمن سمعه يحمد الله أن يشمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المشمت ولم ينكر على العاطس. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن التصفيق في الصلاة لا يبطلها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. طبعا التصفيق لأجل إصلاح شيء، أحيانا الإنسان من غير أن ينتبه يعني واحد من أولاده أو واحد من كذا يجي يفعل شيء فيصفق من حيث لا يشعر، فنقول هذا التصفيق لا يبطل الصلاة. أما التصفيق من غير سبب فإنه يبطل الصلاة في أصح قولي أهل العلم. ومن فوائد هذا الحديث فيه جواز الفتح على الإمام ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أمر تحضيض أن يسبحوا للإمام إذا أخطأ في صلاته أو نابهم شيء في صلاته، فمن باب أولى أن يفتح له في القراءة، وهذا ثابت مثله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث قال وحانت الصلاة، فيه دليل على فضل الصلاة في أول الوقت، فيه دليل على فضل الصلاة في أول الوقت إذا خشي فوت وقتها المختار أنه لا ينتظر الإمام وإن كان فاضلا، هذا المؤذن إذا خشي فوت الوقت المختار فإنه يجوز له أن يقدم غير الإمام ولا ينتظر الإمام الفاضل. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يلتفت في صلاته، لم يكن يلتفت في صلاته، ذلك لأن الالتفات في الصلاة مخرج لها عن وضع الخشوع والخضوع وتمام الاستكانة لله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت له الخميصة التي لها أعلام صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزعها وردها لصاحبها وهو أبو الجهم، ثم قال ايتوني بأنبجانية أبي الجهم. والأنبجانية هو جبة مصنوعة من صوف لها لون واحد. لماذا خلعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة التي لها أعلام؟ قال لأنها شغلتني في صلاتي. وهذا يدل على أن كل شيء يشغل في الصلاة ينبغي على المسلم أن يجتنبه، ومما يشغل في الصلاة الزراب التي عليها رسومات كثيرة، فهذه ينبغي أن يتفاداها المسلم ما أمكن، فله أن يصلي على الأرض مباشرة إن لم يتهيأ له بساط أو سجاد ذو لون واحد لا يشغله في صلاته. أما السجاد أو البساط الذي فيه ألوان كثيرة فإن المسلم إذا قام يصلي فإنه ينشغل بتلك الرسومات، وبعد يقول لي شوف الأخطاء السبعة، يقول هذا الوردة ناقص على هذه، شوف الأخرى الزعكة تاعها كبيرة وهذه هابطة، وبعد يروح. إذا كان مع الإمام والإمام طول في الصلاة أنا أجزم أنه لو قال له ماذا قرأت في الركعة لا يعرف شيئا. لماذا؟ لأنه في صدد البحث عن الأخطاء السبعة أو العشرة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعني يتفادى مثل هذا. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن أبي جعفر القارئ وهو أحد القراء المعروفين العشرة أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر، فالتفت فغمزني، فالتفت فغمزني، يعني غمزه من غير أن يكلمه. وقال بعض أهل العلم إن غمز ابن عمر لأبي جعفر القارئ كان ابن عمر خارج الصلاة، ونقول هذا الحديث ليس فيه هذا التفصيل. وما المانع أن يكون الرجل في صلاته ويغمز رجلا لأجل خطأ وقع منه كما يحدث اليوم؟ كثيرا من الناس يتركون الجوالات تاعهم مفتوحة، وللأسف الشديد كي يخلي الجوال مفتوح ياريت فيها رنة فيها الرحمة، بعضهم فيها غناء، غناء وموسيقى، وبعضهم ينحي المعطف تاعه ويعلقه بعيد ويخلي هذاك الغنية تمشي حتى الناس يكادوا يرقصون في الصلاة، وبعضهم يكاد قلبه ينخلع من هذا المنكر الشنيع. فإذا حدث مثل هذا ونبه المصلي جاره الذي يرن هاتفه، نبهه بيده أو نبهه بالإشارة، فإن هذا جائز ولا حرج فيه. ومن هذا الباب تنبيه ابن عمر رضي الله عنه لأبي جعفر لما كان يلتفت في الصلاة، فلا مانع أن يكون داخل الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يفعل من جاء والإمام راكع؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعة. ذكر الإمام مالك هذا الباب لبيان جواز الركوع دون الصف ويدب المصلي راكعا، ذكر فيه أثرين موقوفين، أحدهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، والآخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الفعل يعني الركوع دون الصف ثابت من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه. والحق أن حديث أبي بكر هو الدليل المميز في هذا الباب، لأن فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حيث دخل مسرعا وركع دون الصف ثم دب راكعا إلى أن وقف في الصف، فلما انتهى من صلاته استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي جاء يسعى، فقال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية ولا تعد، في رواية فلا تعد. الصحيح من هذه الروايات فلا تعد، أي لا تعد إلى الجري، لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه السعي، ولم ينكر عليه الدبيب راكعا. وهذا الحديث يعني حديث أبي بكر هو الدليل الذي فيه أن من أدرك الركوع في الصلاة فقد أدرك الصلاة ولو لم يقرأ سورة الفاتحة، مع أنها ركن في الصلاة. فلو أن رجلا أدرك الركوع من الركعة فإنه قد أدرك الركعة. لكن الإمام مالك رحمه الله ذكر تحت هذا الباب أثرين موقوفين، أحدهما من طريق ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف، وأبو أمامة اسمه أسعد، وهذا هو المشهور من أسمائه، اسمه أسعد، وقيل سعد وقيل قتيبة وقيل عبد الرحمن. هو معدود في الصحابة لأن له رؤية كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين باسم جده أسعد ابن زرارة، وكناه صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه. توفي رضي الله عنه سنة 100 للهجرة، وله 92 سنة، وله 92 سنة. أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال دخل زيد بن ثابت المسجد، وزيد بن ثابت الصحابي المشهور، قال فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف، دب أي مشى على هيئة الركوع. وهذا الإمام مالك يورد مثل هذا الباب في موطئه العظيم، فكيف بالناس يقولون أو ينكرون مثل هذا الفعل؟ ما أدري لجهلهم بالسنة وبما عليه الإمام مالك، فإن كان كذلك فنعذرهم ونقول تعلموا قبل أن تتكلموا، وإما لفرط بغضهم لتطبيق السنة، حيثما كانت السنة جاءهم أن ينكروها ولو كانت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كبيرة وداهية دهياء، نكبر أن تكون في نفس المسلم إن كان مسلما حقا، فإنه ينبغي أن يذعن لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأي أحد أن يتمسح بالإمام مالك في كل شيء. والواقع أن الإمام مالك بريء من هذا، سواء فيما خالفت فتوى مالك ما ثبت في السنة الصحيحة، فإن مالكا معذور في ذلك، لأنه رضي الله عنه قال كل يؤخذ من قوله ويرد لصاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول إذا خالف قولي ما ثبت عن رسول الله فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت من فعله وتقريره. أما أن يمعن الناس في النكير على السنة بدعوى أن الإمام مالك لم يفعل، فإن كثيرا مما ينكروه قد ثبت في السنة وقال به الإمام مالك، من ذلك الجمع بين الصلاتين، ومن ذلك الركوع دون الصف، ومن ذلك المسح على الخفين الذي يشنع عليه بعض رويبغات هذا الزمان الذين اعتلوا منابر القنوات ويقول فوحونا المساجد. ليس العيب في المسح على الخفين أو المسح على الجوربين، ليس العيب في الصلاة بالجوربين، إنما العيب في من يحمل الجورب. فلا ينبغي أن نخلط هذا بهذا، نقول ينبغي أن نقول يا من تحمل جوربا متسخا أو فيه رائحة كريهة اخلع جوربك خارج المسجد ولا تلوث المسجد، لكن أن ننكر السنة لأجل هذا، هذا نسأل الله عز وجل أن يهدي قائله وأن يهدينا جميعا. قلت ثم ذكر الإمام مالك أيضا بلاغه، والبلاغ دائما منقطع لأن البلاغ من أقسام الحديث المنقطع. بلاغه عن عبد الله بن مسعود أنه كان يدب راكعا، يعني كان يركع دون الصف ويدب راكعا. قال ابن عبد البر رحمه الله حديث زيد بن ثابت في هذا الباب متصل صحيح، حديث زيد بن ثابت في هذا الباب متصل صحيح، وحديث ابن مسعود وإن كان بلاغا منقطعا عند مالك فإنه متصل صحيح أيضا من رواية أئمة الحديث. ثم روى عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب أنه قال دخلت مع ابن مسعود المسجد فوجدنا الناس ركوعا فركعنا. هذا زيد بن وهب يحكي أنه دخل مع عبد الله بن مسعود إلى مسجد من المساجد، قال فوجدنا الناس ركوعا فركعنا جميعا قبل أن نصل إلى الصف، ثم مشينا راكعين حتى دخلنا في الصف، فلما سلم الإمام قمت لأقضي الركعة، فأخذ ابن مسعود بيدي فقال اجلس فقد أدركت. والحديث أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح، والحديث أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. وفي رواية أو في قال ابن عبد البر أيضا في كتابه الاستذكار بعد ذكر هذا الحديث قال لا أعلم لزيد، يعني لزيد بن ثابت وابن مسعود مخالفا من الصحابة، يعني أن هذا الفعل الذي يفعله زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود لم يخالف فيه واحد من الصحابة إلا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله الأعرج فقال لا تركع، سأله الأعرج عن الركوع دون الصف قال لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف، حتى تأخذ مقامك من الصف. رواه ابن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة، ويروى هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا يصح. وهذا الحديث فيه دليل على جواز الدبيب راكعا، لكن قال بعض أهل العلم لا ينبغي أن يركع دون الصف إلا إذا كان قريبا من الإمام، ثم اختلفوا في حد القرب لأنه لم يرد شيء في السنة يدل على تحديد المكان الذي يجوز للمسلم إذا أدرك الإمام راكعا أن يركع دون الصف ويأتي، ما كانش تحديد، لم يرد في السنة شيء، ولهذا اختلفوا. وأعدل الأقوال في هذا قول الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي رواه عنه إسماعيل القاضي وهو من أئمة الحديث الكبار. حكى القاضي إسماعيل عن مالك أن حد القرب أن يصل الراكع دون الصف قبل أن يسجد الإمام. هذا هو حد القرب. يعني إذا عرفت نفسك أنك تركع وتدب راكعا وتدرك الإمام قبل أن يخر إلى السجود فيجوز لك أن تفعل، وإلا لا يجوز أن تفعل. بعد أن قال الأئمة كلهم أن الأفضل مسير المسلم إلى الصف ثم تكبيره عند الصف ولا يركع دون الصف، فالركوع دون الصف جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينكر على أبي بكر فإن الأفضل هو أن يصل المسلم إلى مكان الصف، إلا أن يخشى المسلم فوات الصلاة عليه، إذا دخلوا ما عرفش ما الركعة راهم فيها، فإنه حرصا منه على إدراك الصلاة فإنه يركع دون الصف. لكن حد القرب أن يركع المسلم بحيث يعلم بأنه سيدرك الإمام قبل أن يسجد. لماذا يا إخواني؟ لأنه إذا أدرك الإمام أو لم يدرك الإمام قبل أن يسجد فإنه يضطر للسجود في مكانه دون الصف، يعني وحده. وإذا صلى المسلم دون الصف وحده فإن صلاته باطلة على القول الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وبصة بن معبد الجهني رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا جاء المسلم وصلى وحده في الصف فإن صلاته باطلة. ومن هذا أن بعض الناس يأتي إلى المسجد ويلقى الناس صافين في وسط الصلاة، يعني خلف الإمام، لأنه هذه السنة أن الناس كيجيوا يبدأوا الصف يبدأوهم الوسط، ما يبدأوش من الأطراف. كاين بعض الناس هدانا الله وإياهم يحبوا الحيوط، يجي يلقى الصف بدأ في الوسط هو يروح للطرف اللي هي وحده، فنقول له إن صلاتك باطلة لأنك صليت وحدك في الصف. طيب هل لمن دخل إلى المسجد ووجد الصف الأخير مكتملا بحيث لا يمكنه أن يدخل فيه هل يصلي وحده؟ نقول يصلي وحده، لأن الله تعالى يقول: واتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. سؤال آخر: هل يشرع له أن يأخذ واحدا من الصف المتقدم حتى يصنع معه صفا؟ ورد في هذا حديث لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مذهب الإمام مالك مشروع، يعني يجذب واحدا من الصف الأخير ويقيم معه صفا لما هو ثابت عندهم من بطلان صلاة المنفرد خلف الصف. إذن حاصل القول أن المسلم إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا جاز له أن يركع دون الصف وأن يدب راكعا، ما لم يعني إذا علم عفوا إذا علم بأنه سيدرك الإمام قبل السجود. فإن علم أنه لا يدرك الإمام قبل السجود فإنه لا يكبر دون الصف، بل عليه أن يأتي إلى الصف، كأن يكون المسجد كبيرا والصفوف قليلة فيدخل ويكون مدخل المسجد من يعني من الجهة المقابلة للقبلة فيدخل، فإن ركع دون الصف فيحتاج إلى مشي كبير حتى يدرك الإمام في الصف، فهذا مثله لا يكبر دون الصف، بل عليه أن يتقدم إلى الصف ويكبر لإقامة الصلاة. أسأل الله أن يوفق الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.